فأمسك في الماء فنفع الله به الناس منها طائفة إنما هي ذيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. لا بد أن يكون الأمر الذي يشغل أفكارنا ويشغل رؤوسنا ويكون مهما لنا في كل يوم وليلة في كل صباح ومساء في كل تحرك وسكون وأننا كيف نكون واقفين إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. كيف نكون من أهل الجنة؟ كيف نكون في هذه الدنيا على ما يحب الله تعالى ويرضى؟ كيف نكون متبعين الدين الحق القويم؟ وكيف نكون ثابتين على الصراط المستقيم؟ هذا الذي ينبغي أن يكون الشاغل. وما عدا فإنما يكون في الهوامش ويكون في التوابع ويكون في التوالي. أما الأمر المهم والأمر الأهم والأمر الأول والأمر الآخر وأهم شيء يكون بين الأول والآخر فهو أن نهتم بمعرفة الغاية التي لأجلها وجدنا في هذه الدنيا وكيف نحقق هذه الغاية حتى نصل إلى غاية هذه الغاية وإلى ما يقصد من تحقيق هذه الغاية. فكيف نعبد ربنا وعلى أي مسلك وعلى أي مسلك ننهج في طريقنا إلى الله وكيف نصل إلى رضوان الله وإلى نعيم الله وكيف نفر من عذاب الله تعالى ومن سخط الله. هذا الذي ينبغي أن نشتغل به دائما وهذا الذي ينبغي أن نجعله محور حياتنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبيها على ما يتعلق بهذا ذكر أن الناس على ثلاثة أقسام. فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا الغيث أصاب الأرض، انتبه من انتبه ولم ينتبه من لم ينتبه. هناك ناس قد يصيب الغيث الأرض ولا ينتبهون إلى أن الغيث أصاب الأرض، بل غاية أو كل ما يريدون أو كل ما ينظرون إليه هو ما هم فيه وما يعيشون فيه وما ينعمون فيه على حسب ما يتصورون وعلى حسب ما يصل أو ما تصل إليه أفكارهم القاصرة وعقولهم وأفكارهم المستقيمة. هذا الذي يتصورونه وهذا الذي يتخيلونه هذا الذي وضعوا أنفسهم فيه هو الذي يديرون أفكارهم ويجعلون حياتهم دائرة حوله، يمحورون حياتهم كلها حول هذا الأمر الذي يضعه كل فرد في ذهنه وحول الهدف الذي يجعله كل فرد له في هذه الحياة الدنيا. أما المسلم الذي يريد رضا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم من الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزله بالكتب الذي يعرف حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها دار ممر وليست دار مستقر والذي يعرف إلى أي شيء ينتهي كل واحد منا في هذه الدنيا وأنه عن قريب سوف يلقى ربه وأنه عن قريب سيكون في قبره وأن عمره في تاريخ هذه الدنيا ليس شيئا ولا يعتبر شيئا، فهذا إنما يكون باحثا أنا في هذه الحياة القصيرة أنا في هذه الدنيا الفانية الحقيرة كيف أكون على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من السيرة وكيف أكون متبعا ما فيه نجاتي من النار وما فيه كوني من أهل الجنة. هذا الذي يفكر فيه. فلما ينظر إلى ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب فإنه لا ينظر إلى ذلك نظر المبتغي تكميل الفضائل الذي يبتغي أن يكمل الفضائل، نظر الذي يبتغي أن يكون على الكمال في معظم الأحوال، وإنما هو ينظر إلى ذلك نظر الفقير المفتقر، نظر من يريد أن يكون ناجيا، نظر من يخشى أن يكون هالكا. فلما يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فإنه يكون منتبها، يكون واعيا، يكون مدركا أن الناس في هذه الدنيا أقسام تجاه ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجاد. هذه الطائفة الجداء، هذه الأرض الجداء، ليست في الخصب وليست في الخير كمثل الطائفة الأولى، ولكن أيضا لم يعدم أو لم تعدم خيرا، فهي وإن كانت لم تستقبل الماء الاستقبال المطلوب في الأرض الخصبة على الوجه الكامل، ولكنها مع ذلك لم تصب، لم ترد، لم تمرره وكأنه لم يمر، وإنما أمسكت هذا الماء. انتفاعها بهذا الماء قليل، لم تكن تنتفع بهذا الماء، نفع الله تعالى بهذا الإمساك الناس فسقوا وزرعوا. وكانت منها طائفة ثالثة التي مر بها المطر وكأنما لم يمر، والتي جاءها الهدى وكأنه لم يأت، هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. إذا لم تمسك الماء فكيف يكون منها الكلا؟ هي لا أمسكت ماء ولا استفادت من الماء. هي نقول طائفة أمسكت الماء، طائفة أخرى أخذت الماء وانتفعت به، لا، هذه لا أخذت الماء وانتفعت به ولا أنبتت الكلا ولا حتى أمسكت الماء. هذا المراد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال لكي يدل على أحوال الناس تجاه ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه، تجاه ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم من الحق والصواب. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله، هذا الذي فقه في دين الله كيف يصل إلى أن يكون فاقها دين الله؟ كيف يكون من المتفقهين في دين الله؟ كيف يكون من الواعين ما أنزل الله؟ لن يكون ممن فقه إلا إذا فقه، ولن يفقه إلا إذا تفقه، لن يعلم إلا إذا تعلم، لن يصل إليه الخير إلا إذا كان حريصا على هذا الخير. لابد أن يسعى إلى هذا الخير، لابد أن يمشي في تحصيل هذا الخير، لابد أن يكون طالبا لهذا الخير. يقول: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. يقول: فعلم وعلم، أخذ هذا الخير وعلم وتعلم، علم تعلم وعلم وعلم. فمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الطائفة المتوسطة يمكن أن تمثل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. طائفة أجادب لم تنبت الكلاء ولم تنتفع بالماء الانتفاع الذي يرجى على الوجه الكامل، ولكنها مع هذا لم تعدم نفعا، وكان بهذا الماء نفع لغيرها. يمكن أن بعض الناس يأخذ هذا الماء وينتل، فنجد أرضا أخرى خصبة فيها خصب فيها خير، فعن طريق هذا الماء ممسك يكون زرع آخر ويكون نبات آخر. إذا هذه الأراضي وإن لم تنتفع وإن لم تنفع النفع الكامل، لكن حصل بها نوع انتفاع. أما القسم الأخير الذي هو أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، قال: فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا المعنى، لا هذا ولا هذا، لم يرفع رأسا بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا أقبل هدى الله الذي أرسلت به. نحن حينما نسمع هذا الخبر الشريف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسمع هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمواقف الناس من الهدى والخير الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه، أول ما ينبغي أن ننظر، أو من أول ما ينبغي أن ننظر إليه وأن نهتم به، أن ننظر نحن من أي قسم من هذه الأقسام. فنحن من انتفع بما أرسل الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل رفعنا رأسا بالكتاب والسنة؟ هل رفعنا رأسا بالإسلام والسنة؟ هل رفعنا رأسا بالحق والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمنا، هل تعلمنا وعلمنا وعلمنا؟ هل كنا حريصين على هذا؟ لأن الشخص الذي يعرف قدر الشيء لا بد أن يحرص على معرفة هذا الشيء، ولا يمل من هذا الشيء، ويظل دائما طالبا لهذا الشيء، لأنه يعرف قدر هذا الشيء، حريص على هذا الشيء. ثم إذا ما عرف فضل هذا الشيء وعرف ما يدل عليه هذا الشيء، فإنه يحرص على أن يكون هذا الشيء في نفسه وفي غيره، ويحرص على نقله، ويحرص على إشاعته وإذاعته، يحرص على أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ناقلا إياه، يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى مبينا ما جاء به. فلأنه يعرف قدر هذا الشيء. أنت ترى شخصا قد يحب شيئا من الأشياء، يكون متخصصا في مجال من المجالات، له هواية من الهوايات، ما يكاد يجلس مجلسا إلا ويتكلم في هذه الهواية وفي هذا العمل أو في هذا الشأن أو في هذا التخصص أو في هذا الشيء. لماذا؟ هذه حياته، مداره دائما على هذا. انظر إلى شخص يكون عاملا في أي مجال من المجالات، الناس يجلسون معه يكلمونه في هذا المجال، وكأنه ليس له في الدنيا إلا هذا المجال. تجد شخصا يحب الكرة، يحب الأعمال الحاسوبية، تجد كلامه في كل مكان تقريبا في ما يحب. الذي يعرف قدر ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، ويحب ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والخير، فإنه يحرص على تعلمه وعلى تعليمه وعلى الدعوة إليه وعلى إشاعته وعلى إذاعته وعلى بثه وعلى نشره. هذه من علامات الحب ومن علامات الصدق في أصل الأمر وفي التدين بهذا الدين، أن يكون المرء حريصا على إقامة الحق في نفسه وعلى إقامة الحق حوله، على دعوة نفسه إلى الخير وإقامتها على الخير، ودعوة الناس إلى الخير وإقامتهم على الخير. هذا إذا ما كان بالفعل قد قبل قبولا حقيقيا من قلبه ما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. لأنه ليس الاعتبار أن آتي في مقام من المقامات ولا في بعض الجلسات ونقول أنا قابل، أنا مؤمن، أنا مصدق، أنا طالب، أنا داع، أنا متكلم، أنا ناطق، أنا فاعل، أنا حريص. كل هذا لا يكون مساويا شيئا إذا لم يجامع الصدق، إذا لم يكن معه الصدق، إذا لم يكن المرء صادقا فيما يقول، إذا لم يكن المرء متحققا على الحقيقة بما يقول، وإلا فيكون ادعاء، وإلا فيكون نفاقا، وإلا فيكون مقصودا به بهذا الكلام، هذا الكلام يكون مقصودا به كذا أو كذا أو كذا أو كذا بحسب مقاصد الناس. فإذا ذهبت المقاصد أو إذا حصلت المقاصد أقلع هذا الذي فعل ما فعل لأجل مقصد ما عن فعل هذا الفعل. على سبيل المثال شخص يعمل شيئا من الخير لأجل أن يحصل على مال مثلا، فلا زال يظهر أنه عامل بالخير ومصر على هذا الخير وحريص على هذا الخير حتى حصل ذاك المال. فلما حصل ذاك المال انتهى المال، ترك هذا الخير وأعرض عن هذا الخير وابتعد عن هذا الخير. إذا هو عمل هذا الخير وسار في هذا الخير وتلبس بهذا الخير لأجل هذا المقصد الدنيوي، صلى، صام، قرأ، تعلم، فعل، دعا، لأجل مقصد من المقاصد، حصل المقصد انتهى الأمر. ولهذا ينبغي أن نعلم أن القادمين للحق والهدى بما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه قليلون قليلون قليلون. الناس متفاوتون، قد يقبل بعض الناس كثيرا، قد يقبلون الأمر أصلا ولكن واقعا لا يكونون على الصورة المرضية، لا يكونون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. ليست هذه الجملة بتمامها مما ينطبق عليهم. وهذا لو أردنا أن نفحصه فينا فكم سنستخرج منه، من هذا الذي قبل ونفعه الله وكان وعلم وعلم وكان عنده الاستعداد لله رب العالمين لا لوجه أحد من المخلوقين أن يثبت على هذا الطريق. هذا مثال. إن قال قائل بالبداهة لأن بعض الناس يتكلمون بمنتهى السذاجة يقول أنا والحمد لله كذلك، إذا قلت هكذا بداهة أنا والحمد لله كذلك فاعلم أنك لم تفهم ما هنالك، واعلم أنك لم تعما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لو وعيت وفهمت ودريت ما كنت لتنطق بما نطقت به وما كنت لتقول ما قلته. إذا لابد أن نتفكر وأن نتفهم جيدا هذا الكلام النبوي الشريف، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل طائفة من الأرض، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة عجاب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرفع بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وأن يجعلنا من قابل الهدى الذي أرسل به صلوات الله وسلامه عليه. رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا من المحرومين المخذولين، لا تكونوا ممن لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين لا يرفعون بذلك الرؤوس والذين لا يهتمون بإنقاذ النفوس كثيرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذروا من ان تكونوا من هؤلاء المحرومين المخذولين الذين قد يتبين بعضهم شيئا من الحق على مر السنين ثم لا تزيدهم انفسهم واحوالهم مع الايام الا طغيانا ولا يزدادون مع طول المدة والإنهار في الدنيا إلا حرمانا. لابد أن نكون من أهل الخشية، من أهل الخوف، من أهل الحذر. لابد أن نحذر أن نكون من هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا بما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحذر من هؤلاء، من أن نكون من هؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهم كثيرون. ونماذج هذا كثيرة. لما تكون معرضا عن أن تتعلم شيئا من الحق والخير، لما تتعلم على طريقة أهل الشر والضلال والضير، لما تكون سالكا مسالك ليست من مسالك أهل الكتاب والسنة بل هي من مسالك الغير، لما تكون غير سائر على ما يحب الله تعالى ويرضى، ولست عاملا بما له الكتاب والسنة تقتضى، أنت بهذا تكون من هؤلاء المخذولين بسعيك وإرادتك وقصدك. لما تعلم كثيرا من الحق وتفهم كثيرا من الحق ولكنك مع هذا اتباعا للأهواء وسيرا في ركاب أهل الضلالات العمياء تمشي بعيدا عن الصراط المستقيم وتتبع سبل أصحاب الجحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ليسوا إلا يضلون في غيهم يعمهون في الباطل يسيرون. وللأسف كثير من الناس كانوا ولا زالوا يتبعون الأكثرية وينظرون إلى ما عليه الأكثرون، لا يعون، لا يفقه كثير من الناس أن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أردناه على الوجه الكامل فهذا يحتاج منا تعبا وجهدا وبذلا في الصباح والمساء، يحتاج من الجهد والدعاء ما يحتاج حتى نبتعد عن طريق الاعوجاج. كثير من الناس ليسوا لهذه الابواب ينتبهون. ترى كثيرا من الناس يخرجون في الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات والانحرافات والديمقراطيات والانتخابات وال تقول لهم يا عباد الله هذا ليس منهج الله، هذا ليس نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن على هذا سلفنا الصالح، هذا يخالف الأدلة بطريق واضح. لكن يأبون وعلى الباطل يصرون ولما هم عليه من الزيغ يتأولون ويتمحلون ويصرون ويلتحق به الملتحقون. قد عرفوا من الحق إشارات ونبهوا عنه في بعض الأحوال بأنواع من التنبيهات، لكنهم أبوا إلا أن يلتحقوا بركاب المبتلين وأن يعرضوا عن سنن أهل العلم مبتغين سنن الجاهلين. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الديمقراطية يبغون؟ الزيغ والباطل يبغون؟ ثم يتناقضون. إذا لم تسر الديمقراطية في مصلحتهم رجعوا عن الديمقراطية ولبسوا الأمور على كثير من الناس، وظن كثير من الناس أن هؤلاء الذين ظاهرهم التدين والاستقامة إنما هم ينافقون بإظهار نهج السلامة وهم أصحاب بعد وقتامة. هكذا الأمر بعيد للأسف، والحق غريب ويزداد مع الأيام غربة والمتمسك به قليل. والرافع للرأس به قليل والحريص عليه قليل. وقد قال يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. أغرب منها من يعرفها في هذا الزمان منهج القرآن والسنة من جهة واضح جدا جدا، ومن جهة غريب جدا جدا. تجد ناسا يقولون: نحن مسلمون، نحن نريد نصر الدين، نحن نريد الرجوع إلى الحق المبين. كيف يا عباد الله، كيف يا عباد الله ترجعون إلى الحق؟ بإغضاب الله سبحانه وتعالى، بالحيد عن طريقه سبحانه وتعالى، بمخالفة الأدلة من الكتاب والسنة السنية، وبافتراء السنن أهل الجاهلية، وبالبعد عن طريقة السلف المرضية. هذا هكذا ينصر الدين وهكذا يتحقق النصر المبين؟ تقول لهم: لا ينصر دين الله بمعصية الله أبدا. فتكاد في بعض الأحيان لا تجد من قطاعات من الناس مجيبا أحدا إلى الحق والهدى. فلهذا بعض الناس لما يقرأ هذه الأحاديث بجهل كبير تجده يقول ماذا؟ يقول: المسلمون والحمد لله كثيرون، والرافعون للرؤوس بالحق والهدى كثيرون، والحمد لله رب العالمين. الذي يفهم ويعقل ويدري ما أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف واقع الأمة، ويكون طالبا للعلم مستمرا في طلب العلم، ويكون حريصا على العقل والفهم عن الله رب العالمين، يدرك البعد والخذلان والحرمان والطغيان الذي فيه كثير من المسلمين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. دين الله لن ينصر بالديمقراطية، دين الله لن ينصر بالانتخابات، دين الله لن ينصر بالاعتصامات ولا بالإضرابات ولا بالثورات ولا بالانقلابات ولا بالانحطاطات ولا بالزيغ مع أهل الشهوات والشبهات أبدا. لكن تجد القطاع العريض ممن ينسبون إلى التدين والصلاح بعيدين عن سبيل أهل الإصلاح. لا بد أن نفهم هذا جيدا، ولا بد أن نتعلم وألا نرضى بما نحن عليه من الجهل. واعلم يا عبد الله أنك كلما كنت بدين الله أجهل، كلما كنت أزهد في الخير وأبعد عن العلم، وكلما كنت أعلم وكلما كنت لدين الله أفهم، كلما ازددت حرصا على الخير وعلى تفهم الحق والهدى وعلى التفريق بين الباطل والردى والحق والهدى. ولكن للأسف أكثرنا، والكلام عنا نحن هنا في هذا المكان وعن المسلمين عموما، أكثرنا راض بما هو عليه. لنصدق مع أنفسنا سنجد أن أكثرنا عنده رضا، إن لم يكن هذا الرضا كليا فعلى الأقل هو رضا جزئي بما هو عليه، وراكن إلى ما هو عليه، وسعيد بما هو عليه. ولا يكاد ينتبه الأكثرون إلى أن عليهم واجبا وحقا يقام يتعبدون الله تعالى به، ولا ينتبه كثيرون إلى أن حقا لله تعالى عليهم هم بتركه آثمون. الكلام يمر ويذهب عند هؤلاء الذين لم يرفعوا بالدين رأسا ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء مثلهم؟ بالأرض التي هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أنه يأتي فيدخل في الأرض يمر وانتهى الأمر، ولا حصل شيء، لا إمساك ولا إنبات، لا نفع للغير ولا نفع للنفس. ويعيش على هذا قطاع عريض من البشر من غير أن يدروا هم على أي خطر، ويموت على هذا الملايين، يموت على هذا الملايين من المسلمين. وماذا نقول؟ ذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني تكاد ترى كل يوم ناسا يلتحقون بركاب المخذولين باعتبار الكل أو الجزء. تجد شخصا كان يطبق كذا من السنن صار لا يطبق، يفعل كذا من الخير صار لا يفعل، يقيم كذا من الحق صار لا يقيم، يبالي بكذا من الصواب صار لا يبالي، يحرص على كذا من العمل الصالح صار لا يحرص، من العمل الصالح صار لا يحرص. ولهذا صار يعني صرنا الآن إذا قلنا يا عباد الله ينبغي أن نعمر مجالسنا بتعلم القرآن والسنة، وأن نقرأ كتاب الله، وأن نفهم تفسير كتاب الله، وأن نقرأ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون المجالس في كل المساجد والمدارس معمورة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد من المتعالمين قبل من يعرفون أنهم من الجاهلين منكرين معارضين. قل ما الفائدة ومن قراءة هذه الكتب؟ ما العائدة؟ ومن التتبع لهذا ما الذي يحصل؟ وبكلامكم هذا ما الذي من الباطل يبطل؟ لا فائدة. هم تقاعسوا عن الحق ويريدون لغيرهم أن يتقاعس. وهكذا تجد المبطل ومن في قلبه مرض يريد لغيره المرض ويظن في الناس المرض، وتجد الجاهل الغافل لا يظن في من حوله إلا أنه مثله. كثير من المسلمين لا يتصور ولا يتخيل أن هناك أمورا أبعد مما هم عليه. يعني كثير من الناس يظن أن مثلا فلانا من العلماء، ما معنى أنه من العلماء؟ يعني أنه قرأ بعض الكتب أكثر، أنه يحفظ القرآن ونحن لا نحفظ القرآن، أنه دائما يقرأ الكتب، لكن نحن أيضا على خير ونحن نفهم ونحن نعقل ونحن نعلم ولم نقصر ولم يحصل شيء، كله يحصل بعضه كما يقال. لا فلا شيء. هذا من المرتكزات، أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى، من المرتكزات الأساسية التي يرتكز عليها كثير من الناس في عدم رفع الرأس بالهدى الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله كنا نرى ناسا في حلق العلم وفي مجالس العلم يحرصون ويحضرون ما تبالي إلا وكأن بعضهم قد جن أصابه جنون، الشياطين ما زالت تستغوي وما زالت تجره عن الحق وما زالت تبعده عن الخير حتى يترك طلب العلم إلى ما ليس إلى لا شيء. يا فلان أنت لماذا الآن يعني أنت كنت تحضر مجلس العلم ليس عندك الآن عمل وشغل، لماذا تترك تجلس في بيتك؟ قلنا والله أنا لا حاجة لي إلى هذا، يعني أو أنا لم أنفع الناس بشيء. يا أخي اطلب لنفسك، انفع نفسك لا تنفع الناس، إذا كنت أنت أقل من أن تنفع انفع نفسك. أنا طبعا هذا الكلام على بناء على نظرته القاصرة، وإلا فالمسلم نافع لنفسه نافع لغيره، ولا يطلب العلم لأجل الناس وإنما يطلب العلم لأجل نجاته. ماذا تجد الشيطان لا يتركه في تقصيره وفي كسله وفي غفلته حتى يجعله يترك الخير على أساس نظري وعلى قواعد عقلية هكذا هو يصورها له عقلية وغير جبلية حتى يكون زاهدا في الخير بمنظور مؤصل، وحتى يكون بعد هذا ربما في بعض الناس في بعض المرضى الذين يزداد مرضهم يكونون محاربين للخير ومظاهر الخير. هكذا لماذا؟ لأنه إذا كان قاصرا عن الخير ولهذا الذي أختم به كلامي أننا الذي يجب علينا أن نكون حريصين على تعلم علوم القرآن والسنة وعلى العمل بهذه العلوم وعلى الثبات على هذا التعلم وعلى هذا العمل وعلى لزوم نهج القرآن والسنة وعلى عدم سلوك طرق أهل البدعة والفتنة، وألا يستغوينا الشيطان، وألا يغرينا ما عليه أكثر الناس من الهوى والبهتان. علينا أن نثبت على الحق الواضح وأن نسلك سبيل السلف الصالح وأن نستعيذ بالله دائما من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنا للذنوب رينا وإنا لكثرة المخالفات في دين المرء شينا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحفير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولتفصيل الكلام على هذا الحديث محل آخر ومقام آخر، نسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح أقوالنا وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلق فصور

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.